نرجو إفادتنا عن كيفية تبليغ الرسول صلى الله عليه وسلم الرسالة إلى الجن، حيث أننا نؤمن أنه أرسل إلى الجن والإنس معا. بلغهم مثل ما بلغ الإنس بما بلغنا سمعنا، بلغهم دعوة الله وأرشدهم إلى ما يقولون من طاعة الله والتوحيد. أما تفاصيل التكاليف فلا نعلم عنها، والأصل أن التكاليف واحدة بلا نوال، هذا هو الأصل، صلاة وصوم وحج وغيرها، هي واحدة وقرآن الجميع. فكبره الله سبحانه الرحمن في آيات كثيرات من بعد كل آية يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان، هذا هو الجن والإنس. والأصل أنهما مثلنا مكلفون بالصلوات وصيام رمضان وبالحج وبغير ذلك كما كلفوا. أما إن كان هناك شيء خاص لهم فلا نعلم، لا نعلم إلا ما بلغ فيه الإنس، وهو رسول الله جميع الجن والإنس. أما كيف بلغهم كيف خاطبهم هذا لم يبلغ، فالأصل أنه خاطبهم بلغهم بما بلغنا. هذا هو هناك مورد تزوج من الجن بين الإنس والجن مورد تزوج ما نعرف هذا الشيء، وهذا في خلاف أهل العلم لأن لا يعلم، لا يمكن أن يتحقق إسلامهم ولا دينهم حتى تتم الأمر، فلا ينبغي تزويجهم بكلية لو تمكنوا لا ينبغي، لأن لا نستطيع أن نعرف حقيقة حقيقة وهل دعوة الإسلام صحيحة أم صحيحة، فهو على خطأ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.